السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة المجادلة. كنا قد توقفنا سويا عند آية النهي عن النجوى، عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، إلى قوله تعالى: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قال جمع من أهل العلم إن هذه الآيات نزلت في اليهود، حيث كانوا أو نزلت في المنافقين، حيث كان بعضهم يناجي بعضا، يسار بعضهم بعضا أمام المسلمين، وكانوا يفعلون هذا من أجل أن يحزن المسلم أو يجد في نفسه ريبة وخيفة منهم، فيفعلون ذلك من أجل إغاظة المسلمين، فنزل هذا النهي. وهذا يدل على أنهم نهوا عن هذا الفعل من قبل، حيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ولم ينتهوا، فنزلت هذه الآيات: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وقال بعضهم هذه نزلت في اليهود، حيث كانوا يتناجون أو يسار بعضهم بعضا على المسلمين أو على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجل إغاظة المسلمين كذلك، فيظن المسلم أنهم يدبرون أمره أو أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أو نحو هذا، فيغتاظ المسلم لذلك، فنزلت هذه الآيات. ويتناجون بالإثم، وهذا الذي يخصهم من أنواع المعاصي، والعدوان، أي والعدوان على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعصية الرسول، إذ إنه لم ينتهوا عن النجوى وعن المناجات فيما بينهم التي حذرهم منها النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. كان أهل الكتاب إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السام عليك، ومعنى السام الموت، ومعنى السام الموت. وهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من طريق عائشة وغيرها، أن جماعة من أهل الكتاب من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السام عليك يا محمد. فقالت عائشة: وعليكم يا حفدة القردة والخنازير. وقالت في رواية أخرى: وعليكم السام والذام، ويعني العيب. وهذا نهاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألم تقولي أو ألم تسمعي ما قلت؟ قد قلت وعليكم، قد قلت وعليكم. إذن قال الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. والله عز وجل حيى نبيه بماذا؟ بالتحية، سلام. فهم كانوا يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا، وهذا لما كانوا يفعلون هذا يقولوا: لو كان نبيا حقا، لو كان نبيا حقا لانتقم الله منا، فنحن نسبه وندعو عليه ونذكره بشر، فلو كان نبيا لأخبره الله عز وجل بهذا ولا انتقم الله عز وجل منا. فلهذا قالوا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، أي هل لا عذبنا الله بما نقول في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل حسبهم جهنم، أي تكفيهم جهنم العذاب، فهي عذابهم ومصيرهم، وبئس أو فبئس المصير، فهو مصير بئيس، مصير وأي مصير. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكل مسلم منه. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الآيات قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لما ذكر الله عز وجل حال أهل الكتاب على قول كثير من المفسرين ونهاهم عن هذا الفعل العظيم، خاطب المؤمنين حتى لا يكونوا كأمثال هؤلاء من أهل الكتاب من اليهود أو من المنافقين على قول المفسرين. قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم. أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال جمع من المفسرين هذا الخطاب للمنافقين، لمن أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فخاطبهم الله عز وجل بمقتضى ظاهرهم، بما يظهرونه، أي أنتم تزعمون هذا لا تفعلوا هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا بزعمكم إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وعن هذا تكون الآية الأولى لمن؟ لليهود. وقال كثير من المفسرين ولعل هذا أقرب وأولى أن الخطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أي للمؤمنين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. إذا تناجيتم دليل على أن الأصل أن المسلم لا يناجي أخاه، إذا تناجيتم يعني إذا وحصلت النجوى وكان لابد منها فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذا تناجيتم فلا تتناجوا، ومضى معنى النجوى ومعناها معنى النجوى المسارة، نعم المسارة، أي يسر أحدهم لأخيه أو يسر بعضهم لبعض. إذا تناجيتم وكان لابد أن يحدث بعضكم بعضا بحديث خافت فلا تفعلوا كذا وكذا، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي لا يكون منكم هذا النجوى أو تكون منكم هذه النجوى في مثل هذه الأمور التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ولا بد من النجوى فلا تكون في الإثم والعدوان، وإنما تكون فيما أمر الله عز وجل به من البر والإحسان. يا أيها الذين آمنوا، وهذا مقتضى الإيمان، وهذا كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خاطب من أتباع المرسل بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا، ولم يخاطبهم به يا أيها المؤمنون، إلا الله عز وجل خاطب المؤمنين في أكثر الآيات يا أيها الذين آمنوا، وخاطبهم يا أيها المؤمنون في آية واحدة وهي آية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، واضح؟ إذن فأمر بماذا في هذه الآية؟ بخاطبهم يا أيها المؤمنون أو أيها المؤمنون، ومضت معنا هذه أظن. إذن يا أيها الذين آمنوا، أي مقتضى الإيمان منكم أن لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. تناجوا هنا الأمر للإباحة كما قال أهل العلم، وتناجوا بالبر والتقوى. البر كل أعمال الخير، البر كل أعمال الخير، وهي كلمة مثلثة أو مثلثة؟ مثلثة، البر والبر والبر. البر ما هو؟ القمح. والبر فعل الخير أو الخير، والبر اليابسة قرأوا سورة الذاريات. البر، البر اسم الأسماء الله عز وجل، ليس كذلك؟ لابد أن يعرف معناه، ابحثوا. إذن إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية رسوله، وتناجوا بالبر والتقوى. بالبر والتقوى. إذن البر كل أنواع الخير وأعمال الخير، فلفظ البر يشملها. والتقوى، التقوى هي امتثال الطاعة، امتثال الطاعة واجتناب النهي، هذا مضى تعريفه كثيرا. التقوى يعني أصلها اتخاذ الوقاية، اتخاذ الوقاية مما يضر. اتقيت شر فلان، أي اجتنبته وجعلت بيني وبينه وقاية. والتقوى، تقوى الله عز وجل، هي أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه ماذا؟ وقاية. وهذه الوقاية تكون في ماذا؟ هذه الوقاية امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، كما عرفها طلق ابن حبيب. إذن وتناجوا بالبر والتقوى. بالبر والتقوى امتثال الطاعة، أي أن تترك ماذا؟ أن تترك المناجاة بماذا؟ بالإثم والعدوان ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم. وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله، أي بامتثال ما أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهاكم عنه، أو بامتثال ما أمركم به الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهاكم عنه الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا، كثيرا ما يربط الله عز وجل بين الإيمان به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، إما مقترنا وإما مفترقا. هنا يا أيها الذين آمنوا في آخر الآية قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وقوله تحشرون فيه ماذا؟ فيه ذكر اليوم الآخر، حيث يحشر الناس إلى أو يحشر العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقد سمي يوم القيامة بيوم الحشر، لأن العباد يحشرون بذلك اليوم ليجازيهم الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذه الآية فيها النهي عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها إباحة التناجي بالبر والتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى عموما. ولكن جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن المناجاة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ولم يذكر في الحديث هل المناجاة التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم في البر أو في المعصية، فيدل هذا على أن المنهي عنه يشمل ما إذا كانت النجوى بالبر والتقوى، وإذا كانت النجوى بالإثم والعدوان. النجوى بالإثم والعدوان منهي عنها أصالة. وجاءت في بعض الروايات فإن ذلك يحزنه، لا يتناجى اثنان دون الثالث، إن ذلك يحزنه. فمبعث أو علة النهي عن المناجاة جماعة دون واحد، ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، أو اثنان دون الثالث، أو ستة دون الخامس، وهكذا، أن ذلك يحزن المتناجى عنه، أو يحزن من بقي دون الجماعة. فحتى لو تناجى اثنان في الخير دون الثالث فإنه منهي عنه، كما قال القرطبي وغيره من علماء التفسير. لماذا؟ لأن ذلك يحزنه. ولهذا ليحذر المسلم من هذا الصنيع، وقد عم وانتشر في المسلمين والأسف الشديد. وألحق العلماء من تكلم بلغة، إذا تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث بالمناجاة، لأنهما كأنهما ماذا؟ تركا، تناجا دونه. يكون ثلاثة فيتحدث اثنان بلغة غير العربية لا يفهمها الفرنسي، يتحدثان بالفرنسية، فإن هذا يحزنه. لماذا؟ ما الذي دفعك؟ وإن هذا يجعل في نفسه شيئا، فليحذر المسلم من هذا. إذا كانت المناجاة في الإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه منهي عنها، فإن المسلم لا يصنع هذا الصنيع، لأنه صنيع أهل الكتاب وصنيع المنافقين، وقد نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذن قد نهوا من قبل عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وهنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، كقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، فقال إن كان ذلك فأعطوا الطريقة حقا. هل الآية تشبهها؟ إذا تناجيتم، إذا كان ولا بد من المناجاة، إذا كان ولا بد من المناجاة فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بماذا؟ بالبر في مقابل الإثم والتقوى، واتقوا الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن المصير إليه والرجعة إليه، إن إلينا إيابه، وبعد ذلك ماذا؟ الحساب، ثم إن علينا حسابه. إذن فبما أنك محشور إلى الله عز وجل، راجع إليه، آيب إليه، فاعلم أن هناك حسابا، وهذا الحساب عما قدمته في هذه الحياة الدنيا، ومنها أنك تناجي أخاك دون الثالث، وهذا يدفع الحزن في قلبه أو يجعل في نفسه شيئا منكما. وقد أمر المسلمون بالأخذ بأسباب التواد والتحاب والاجتماع والألفة، ونهى عن كل ما يهدم هذا الأمر. نهى الله عز وجل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يغرس التفرقة والضغينة والبغض بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم. في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى خير ذلك من الآيات والأحاديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الحديث. إذن جاءت نصوص كثيرة تأمر المسلمين بالتواد بالاجتماع، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم كالمسلم كسائر الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى عما ذكرت، لأن هذه الأمور المنهية عنها ماذا؟ تجعل بين المسلمين الشحناء والبغضاء وغير ذلك مما نهي عنه المسلمون. فقال الله عز وجل هنا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا كان ولا بد من النجوى فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، لأنه سيحاسبكم ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ثم بين الله عز وجل فقال إنما النجوى من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان، فهي من مكايده التي يسعى بها، ومن وسائله التي يسعى بها للتفرقة بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، وهذا العدو يسعى إلى أن يفرق بين هؤلاء الإخوة، فتذهب قوتهم ويذهب ريحهم ويقوى عليهم هؤلاء الأعداء، ومنهم عدو الله الشيطان. فقال إنما النجوى من الشيطان، وهذا الحصر حصر صفة على الموصوف. الشيطان منه أمور كثيرة تدفع الضغينة بين المسلمين، ومنها هذه النجوى. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا، فيها قراءتها ليحزن، هي قراءة عاصم، وليحزن وهي قراءة أكثر القراء، ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذنه. هنا تأنيس للمؤمنين أن هذا لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فما أصابك فبإذن الله سبحانه وتعالى، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي فبإذن الله، فلا يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس بضارهم شيئا. هذا الحزن وهذا الضرر الذي يلحق المؤمن حينما يرى أعداء الإسلام يتناجون أمامه، أو حينما يرى كيد الأعداء وهم يخططون ويحاولون أن يضروه بهذه المؤامرة أمامه أو بهذه المصارة أمامه، فهي بإذن الله سبحانه وتعالى، ليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اليتوكل أي فليتوكل المؤمن على الله لا على غيره، فليتوكل المؤمن على الله لا على غيره. وهذا مفاد من أن الله من أن طريق الكلام فليتوكل المؤمنون على الله، وقدم ما حقه التأخير ليفيد ماذا؟ الحصر والقصر. فلا يجوز للمسلم أن يتوكل على غير الله. وما هو شائع بيننا أو بين المسلمين عموما من قولهم توكلت عليك ثم أو توكلت عليك وعلى الله، فهذا غير صحيح وخطأ يجب حفظ اللسان منه. العلماء رحمهم الله في مسألة التوكل في العبارة الصحيحة المشهورة توكلت على الله ثم عليك، توكلت عليك وعلى الله لا يجوز، واضح للجمع بين الله بين لفظ الجلالة والعبد، توكلت عليك وعلى الله سواء قدم أو أخر، وهذا أعظم، هذا أشنعها وأفظعها، توكلت عليك أرني أتكل عليك وعلى ربي، وبعدها توكلت على ربي وعليك، أراد أن يصحح فيقول راني اتكل على ربي وعليك، وهذا لا يجوز، واضح للجمع بالواو. قد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجعلتني لله ندا، ما شاء الله وشئت، راح العباره ما شاء الله فبدا بالله، وشئت من خير خلق الله، يعني ليس انت او انا خير خلق الله، ومع هذا لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، وعده شركا، قال أجعلتني لله ندا أي شريكا ونظيرا. فقولنا نحن تأكل عليك تأكل على ربي وعليك خطأ مثلها أو أعظم منه. والعبارة الأخرى وهي يعني أخف من هذه توكلت على الله ثم عليك، هذه اختلف أهل السنة رحمهم الله من العلماء، منهم من يجيزها ومنهم من لا يجيزها، والأولى المنع، واضح الأولى المنع، وهو الموافق لأصول الإسلام سدا لذريعة الشرك. توكلت على الله ثم عليك الأولى المنع. إذن فلا يجوز للمسلم أن يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، لأن التوكل عبادة عظيمة ومعناها اعتماد القلب، اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. إذا لم تأخذ بالأسباب هو توكل أو ماذا؟ تواكل. فلا بد للمسلم أن يأخذ بالأسباب. واضح؟ وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأخذ بالأسباب في مقاتلة الكافرين مع اعتماده على الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وهذا مشروع في سيرته. الإنسان لا يجلس في البيت وينتظر أن يرزق، أو يجلس في البيت لا يتزوج وينتظر الولد. لا بد من الأخذ بالأسباب. إذن لأن التوكل عبادة قلبية، وهي اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. وهذا الاعتماد يجب أن يقوى في المسلم وأن يعظم، وكلما عظم يقينك بالله عز وجل كلما عظم توكلك به أو توكلك عليه سبحانه وتعالى. وهكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يأخذون بالأسباب ويتوكلون على الله عز وجل. ومن قرأ سيرتهم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم ماذا؟ يرى في ذلك عجبا. والذي ينقصنا هو هذا، عظم اليقين بالله سبحانه وتعالى. وإلا فكثير من الناس يأخذ بالأسباب ويظهر التوكل على الله عز وجل، لكن مع ضعف في اليقين، والله المستعان. فينبغي المسلم أن يعظم هذا الجانب، وهو جانب التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن هذه الطير الضعيفة التي ليس لها قوة، يعني كثير من الطير ليس لها قوة، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة فارغة البطون وتعود أو تروح بطانة، أي مملوءة البطون. وتأمل كيف أن الله عز وجل يرزق كثيرا من المخلوقات. تأمل في نفسك كيف أن الله عز وجل رزقك وأنت في بطني وأنت في بطن أمك، هيأ لك مصدر للرزق. عجيب الأمر. وبعد أن تخرج يهيئ لك ماذا؟ مصدرين، وهما ثدي أمك، فتشرب اللبن من صدر أمك يضاعف لك هذا. وبعد أن تنبت الأسنان ويتقوى عظمك يهيئ الله عز وجل ماذا؟ أضعاف ذلك من أبواب الرزق، فتأكل ونحو هذا. وإذا كبرت يهيئ الله عز وجل ماذا؟ أعظم من ذلك، فتسعى بيديك ورجليك وتعمل وتزرع وإلى غير ذلك. وهذا فضل الله عز وجل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، والله المستعان. فالمتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى يرى عجبا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما يرجع الإنسان إلى نفسه أولا، كيف أن الله عز وجل رزقه. وكثير من الناس من يعلق قلبه بغير الله في مسألة الرزق أو في مسألة الرزق، فيتعلق قلبه بالوظيفة أو يتعلق قلبه بفلان الغني أو بفلان أو فلان، فربما يقع في معصية الله عز وجل من الشرك بالله أو نحو هذا، أو يترك أمورا من الواجب من أجل ماذا؟ خوفا على وظيفته أو كذا أو كذا. ونسأل العافية والسلام. وعلى الله فليتوكل، هذا أمر، والأمر فيه ماذا؟ الوجوب. والأمر هنا صيغة الأمر في اللام والفعل المضارع. فليتوكل المؤمنون، أي لا ينبغي للمؤمن أن يتوكل على غير الله، ويجب عليه أن يتوكل على الله وحده سبحانه لا شريك له. بعد ذكر أن النجوى من الشيطان وأنه يفعل ذلك ويصنع ذلك من أجل أن يحزن المؤمنون ومن أجل أن يصيب المؤمنين شيء من الغم والهم، وأن ذلك لا يصير إلا بإذن الله عز وجل وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، لبيان أدب آخر له علاقة بما سبق. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبير. وبعدها يعود الخطاب للمؤمنين في قضية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. فتأملوا: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. الآيات. ثم جاءت: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. أدب المجالس. قبلها بيّن حكم المناجاة والنجوى، ثم باء شيء من أدب المجالس، ثم عود إلى حكم مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل التفسير أو بعضهم: فصل الله عز وجل حكم مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المناجاة عامة رفعا لشأن هذه الأخيرة، رفعا لشأن بيان حكم مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فربط بين أدب المجالس وبين حكم المناجاة عامة كما سيأتي، وفصل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم عن المناجاة عموما لبيان رفعة هذه الأخيرة لأنها تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، لأن مقتضى الإيمان أن يمتثلوا ما جاء بعد هذا النداء، والنداء كما مضى معنا كثيرا للفت الانتباه. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت بسبب، وهذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يدني أهل بدر، يعني كان يحب أن يقرب أهل بدر من مجلسه أو في مجلسه. فتأخر بعضهم، أي بعض أهل بدر تأخروا عن المجلس وجاءوا متأخرين، وكانوا يحبون قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي بعضهم واقفا ولم يفسح لهم في المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس: قم يا فلان وقم يا فلان، وأجلس أولئك القوم المتأخرين وهم من أهل بدر. وكان في المجلس بعض المنافقين، فتحدث هؤلاء وقالوا: تقولون إن نبيكم يعدل؟ إنه لم يعدل مع هؤلاء، كيف يقيم هؤلاء ويجلس أولئك؟ فنزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. وسيأتي معنى الفسح ومعنى النشز. وهذا الخبر أجاب عنه كثير من المفسرين أن في هذه الآية تأديبا للمؤمنين، وبيانا أن لبعض المؤمنين أفضلية على بعض، وأن هذا من أدب المجالس، وأن في ذلك مزية للقائم، لمن قام من مجلسه. قال بعضهم: لعل القادمين من أهل العلم ومن أهل الحفظ، فإذا دنوا وتقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا وعلموا وتعلموا وأفادوا غيرهم، وكان القائم لهم آخذا بشيء من هذه الرفعة لأنه تسبب في ماذا؟ في تعليمه وحفظه ونشره لهذا العلم. وقال بعضهم: هذا لا حرج فيه، فإن لأهل بدر مزية، وقد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال ابن كثير رحمه الله: فإذا كان هذا في الصلاة فهو في غير الصلاة من باب أولى. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويحث ويرغب على أن يليه خلفه في الصف أولو الأحلام والنهى، فأن يليه أولو الأحلام والنهى في غير الصلاة من باب أولى. لماذا؟ لأن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مجالس علم وحفظ ووعظ وإرشاد، فإذا وليه وقرب منه أهل العلم والنهى والحفظ والتقى كانوا أهلا لأن يحفظوا ولأن يكتبوا ولأن ينشروا بعده هذا العلم العظيم الذي أمر بتبليغه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل قد فرق بين المؤمنين ورفع درجات ورفع بعضهم على بعض درجات. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إذن بين الله عز وجل أن السابقين للإسلام ليسوا كمن أسلم بعدهم، وأن من أسلم قبل الفتح وقاتل وأنفق ليس كمن أسلم بعد الفتح وقاتل وأنفق، وأن من أسلم في بداية الإسلام ليس كمن أسلم في آخر الإسلام، وهكذا. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أبا بكر على يمينه وعمر بن الخطاب على شماله، وكان يجلس علي وعثمان كما ذكر بعضهم بين يديه ويأمرهما أن يكتبا الوحي. إذن فلا ضير أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه من المجلس ليجلس من هم أولى منهم في ذلك. والقائم من هذا المجلس ليس ذلك عيبا في حقه، ليس ذلك عيبا في حقه، بل هو رفعة له كما سيأتي تقريره إن شاء الله. إذن فخطاب من الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. قرأ بعضهم إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، وقرأ آخرون إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. والمجالس جمع مجلس، جمع ماذا؟ جمع مجلس. وقرأ في بعض القراءة الشاذة مجلس، والمجلس هو المكان الذي يجلس فيه، هو المكان الذي يجلس فيه، لأن المفعل قد يكون ماذا يكون؟ لا أعلم، ما إذن المجلس هو المكان الذي يجلس فيه، والمصدر منه يعني الجلوس هو ماذا؟ هو المجلس. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، المجالس جمع مجلس، وما المراد بالمجالس؟ أولا يدخل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بسبب النسب، يدخل فيها مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وباعتبار المجلس باعتبار الجمع، لأن كل واحد له مجلس. فإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أي في مجالسكم، كل يفسح في مجلسه. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. ويدخل سائر المجالس دخولا ماذا؟ دخولا عاما، لأن ال تقتضي ماذا؟ الجنس. إذا قيل لكم في تفسحوا في جنس المجالس أي في أي مجلس يجتمع فيه المسلمون للخير والبر. والتفسح هو التوسع، وفسح يفسح إذا وسع، وفسح له إذا وسع له، فسح له في المجلس إذا وسع له في المجلس. إذا قيل لكم تفسحوا أي توسعوا، والتفسح فيه تكلف فهو تفعل، أي أن الإنسان يجتهد حتى يوسع المجلس. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، قلت يدخل فيها مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المجالس اختلف فيها العلماء. قال بعضهم هي مجالس القتال، فقد كان المؤمنون يتنافسون للصفوف الأولى من أجل ماذا؟ من أجل الشهادة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الصفوف الأولى للصفوف الأولى عفوا من أجل ماذا؟ من أجل الشهادة في المعارك. فيأتي أحد متأخرا فيقول فيأتي ليجد مكان لا يجد مكان. قال ابن كثير كان إذا جاء المتأخر ظنوا بمجالسهم, ظنوا عفوا بالضاد, ظنوا بمجالسهم أي بخلوا, ظن بالضاد بمعنى بخلا, وظن بالإشالة بمعنى شك. واضح؟ وما هو على الغيب بضنين, قراءتان سبعيتان متواترتان, ظنين بالضاء بالإشالة وظنين بماذا؟ بغير إشالة, قد مضى معنا ولله الحمد. إذن بخلوا بمجالسهم, كل واحد يريد أن يستشهد في سبيل الله فيبخل عن مجلسه. فنزلت هذه الآيات وقال بعضهم المراد بالمجالس هنا الصفوف الأولى في الصلاة كانوا يتنافسون عليها لما فيها من الأجر العظيم. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. وقال بعضهم هذه مجالس الذكر, هذه مجالس الذكر, فكانوا يتنافسون في مجالس الذكر. ومن أفضلها وأشرفها مجلس النبي صلى الله عليه وسلم, فكانوا يتنافسون للقرب منه والحفظ عنه ونحو هذا. فيأتي متأخر فلا يجد مكانا, فأمرهم الله عز وجل أن يوسعوا في هذه المجالس. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم, أي توسعوا لبعضكم بعضا. وهذا يدفع لماذا؟ يدفع إلى الألفة والأخوة بين الناس بين المؤمنين. فالله عز وجل يأمرهم بكل ما يجلب لهم المحبة والإخاء والألفة بينهم. فإذا كان المجلس ضيقا وجاء أحد فليوسع بعضهم لبعض حتى يشمل هذا المجلس. فافسحوا يفسح الله لكم, الجزاء من جنس العمل. تفسحوا يفسح الله لكم, من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة, من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج له عن كربة من كرب يوم القيامة. وهكذا. فإذا قيل لكم تفسحوا توسعوا لبعضكم بعضا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هنا قد تفسحوا في المجالس سواء كانت مجالس قتال جهاد أو مجالس ذكر أو في الصلاة أو في أي مجلس من مجالس المسلمين التي فيها الخير والبر لهم. فعلى المسلمين أن يفسح بعضهم لبعض وأن يوسع بعضهم لبعض. لماذا؟ لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم كمال الإيمان ما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن ما الجزاء هنا؟ قال فافسحوا يفسح الله لكم. أنت تفسح في المجلس لكن الله عز وجل فيما يفسح لك لم يذكر في الآية. يفسح الله لكم في المجلس لم يذكر. قال أهل العلم فيشمل العموم, يفسح الله لكم في علمكم فتتعلموا, وفي إيمانكم فيزيد الله عز وجل في إيمانكم, في رزقكم فيفتح الله عز وجل عليكم, ويفسح الله لكم في القيامة. نسأل الله أن يفسح لنا يوم القيامة فيوسع منازلكم ويعطيكم ما وعدكم إياه سبحانه وتعالى. جنة عرضها السماوات والأرض. إذن فافسحوا يفسح الله لكم, وتأملوا في هذا الجزاء الذي يترتب على أن تفسح شيئا يسيرا لأخيك المسلم. وتأملوا قبل تتميم الآية كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون على الصفوف الأولى في القتال ليموتوا شهداء, ويتنافسون على الصفوف الأولى في حلق العلم لينهلوا من معين النبي صلى الله عليه وسلم, ويتنافسون على الصفوف الأولى في الصلاة لينالوا هذا الأجر العظيم. وتأملوا فيما نحن نتنافس, لو ذهبنا الآن إلى المقاهي وإلى المنتديات وإلى أماكن اللهو لوجدنا أكثر الناس هناك. ولو ذهبنا إلى المساجد في هذه الأوقات بين المغرب والعشاء مثلا لوجدنا الذين يحضرون مجالس الذكر أقل الناس. فقارن أيها المسلم بين حال نحن وتنافسنا، انظر، وتحال السلف وتنافسهم، فكانوا يتنافسون حتى لا يجد بعضهم لبعض مكانا، وشبابنا اليوم يتنافسون للدخول إلى الملعب حتى لا يجد بعضهم لبعض مكانا، لا يجد المكان، ملعب يسع أكثر من 80,000 ومع هذا أحدهم لا يجد مكان ليشاهد المباراة، وربما يسعى بمعارفه وكذا ليحصل على تذكرة، تذكرة لمن؟ لمباراة كرة القدم، حيث يسب الله ويشتم ويذكر السوء لأنها مجالس باطلة، والله المستعان، جعلها شبابنا مجالس باطلة. وتأملوا في بيوت الله سبحانه وتعالى، يؤذن للمغرب، لا نقول المغرب، يؤذن للفجر، لأنه قد يقول بعضهم المسجد يمتلئ في العشاء والمغرب، يمتلئ، لكن لو جاء كل المصلين هيا فيهم المسجد، وأنت تنظر في الأسفل، انظر إلى طابق المسجد الأعلى، وانظر إلى ساحة المسجد، لماذا لا يمتلئ؟ هل كان الصحابة رضي الله عنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله بن مسعود: وما رأيتنا، والحديث عند مسلم، وما رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. تأمل في حال الصحابة، يعني الذي يتخلف عن الصلاة ليس المؤمن إنما المنافق، فلا يليق بالمؤمن أن يتخلف عن هذا الخير، عن صلاة الجماعة التي خلق من أجل تحقيقها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أعظم العبادات الصلاة، ومن أعظم الصلاة صلاة الفريضة، ومن أعظم الفريضة أن تقام في المسجد، ومن عظم الفريضة أنها تقام في الجماعة، فكيف يتخلف المؤمن عن صلاة الجماعة؟ هذا لا يليق بالمؤمن، ولهذا كانوا يتنافسون، ونسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. وقد يظن بعضهم أن في الكلام قسوة، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا شأنهم، كانوا لا يتخلفون عن الجماعة، لا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون الآخرة ويريدون الحديث عن الآخرة، أما نحن فنريد الدنيا ونزهو ونفرح حينما نتحدث عن الدنيا. انظروا إلى حديثنا ومجالسنا عموما، لا تنظر إلى حديث في بيت الله عز وجل، في مجلس أنت وصاحبك، في مجلس النساء بعضهن مع بعض، عما يتحدثون؟ يتحدثون عن كيفية تحسين المعيشة، عن الغلاء، عن كذا، عن أحسن اللباس، عن ماذا اشتروا، عن ماذا فعلوا. قليلا ما تجد حديثنا في بيوتاتنا أو في مجالسنا عن الآخرة، كيف أسعى إلى أن أتعلم كذا وكذا، كيف رأيت كذا وكذا، ما معنى قوله تعالى كذا وكذا، يعني لا يكون حديثنا إلا عن الدنيا، والله المستعان. هذا حالنا، حتى حال كثير من المستقيمين أو ممن يظهر عليهم أثر الاستقامة، وهذا لا يليق بالمسلم مهما كان وصفه. ينبغي للمسلم أن يكون حديثه وشأنه وديدنه الحديث عن الآخرة، الحديث عن التقوى، عن الإيمان، عن الإصلاح، كيف يصلح نفسه، كيف يصلح أبناءه، كيف يصلح زوجته، كيف يزيد إيمانه، كيف يزيد حفظه، كيف يطبق شرع الله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون حديثنا، أن يكون المسلم همه الإسلام لا همه الدنيا، فالدنيا زائلة، ومهما طال حديثك عنها ومهما حلى حديثك عنها فإن الحديث لا ينقضي. فيجتهد الواحد منا على أن يكون مجلسه دائما مجلس ماذا؟ أن يكون مجلسه مجلس علم، مجلس تقوى، مجلس فيه تذكير، مجلس فيه وعظ، أن يذكر إخوانه، أن ينصح زوجته، أن ينصح أبناءه، أن يعلمهم، أن يحرص على هداهم، والله عز وجل يوفقه، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قال: فافسحوا يفسح الله لكم في الدنيا والآخرة، يفسح الله لكم في الدنيا والآخرة. وإذا قيل انشزوا بمعنى ماذا؟ بمعنى قوموا، والنشوز بمعنى القيام، النشز نشز، ينشز وينشز لغتان، وقبلها فسح يفسح، هذه لغة مشهورة، ولغة أخرى غير مشهورة فسح يفسح، أو فسح يفسح، ف فسح يفسح هذه لغة صحيحة، والمشهورة هي فسح يفسح من باب فعل يفعل، ونشز ينشز، ونشز ينشز لغتان. فانشزوا أي إذا قيل لكم قوموا فقوموا، إذا قيل لكم قوموا فقوموا، وهنا محل الشاهد في سبب النزول أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا أقام بعض الناس ليجلس أهل بدر أو بعض أهل بدر. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، يعني إذا أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام فقوموا، فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بالقيام، وعليهم أن يمتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانشزوا، انظر انظر الجزاء من جنس العمل، يرفع الله الذين آمنوا. يعني لا تظنوا أن قيامكم من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجلس آخرين أن هذا فيه ماذا؟ فيه إهانة لكم، فيه إهانة لكم، أو فيه تصغيرا لحقكم أو تحقيرا، لا، فيه رفعة لكم. فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا، فقيامكم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه رفعة لكم. ولهذا انظروا إلى أجر الامتثال، مع أن هذا الامتثال نظر إليه بعضهم أنه فيه ماذا؟ أنه فيه ماذا؟ فيه احتقار له أو فيه تصغير له، لكن ماذا قال؟ فيه رفعة لكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإذا قيل انشزوا أي قوموا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. فهذا جزاء من جنس العمل، فإن قيامكم من المجالس التي أمركم بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس تحقيرا لكم، وإنما هو رفعة لكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم. وهل يجوز القيام للقادم أو لا يجوز؟ وهل يجوز أن يقيم الرجل أخاه من المجلس فيجلس فيه؟ كل هذه من المسائل التي سيتم ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في تتمة تفسير هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نفتح باب الأسئلة لعل هناك أسئلة تتعلق بالأضحية.